بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حبيبتي حبيبتي يا مصر، مصر يا غالية يا غالية يا مصر. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، نحن مع الدكتور محمد مرسي قلبا وقالبا يطبق شرع الله عز وجل ويقود البلاد إلى سفينة الأمان، إذا ضاقت سيفرجها الودود ويمضي العدم والبنا يعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته إلى يوم القيامة، وأنتم من غرس الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العاقبة لنا في الآخرة، العاقبة لنا في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سأبلغ ما زوي لي منها. قولوا يا أخوة الإسلامي، ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني، وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، لإسلامي يعيش أنا لتوحيدي وذا ديني، نقشت حروفه تعلو على كل العناوين، لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني. نحن مع الشر قلبا وقالبا، ومصر إسلامية. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين.